سمع شيخ عبد الله. نعم. سمع الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد. نعم. فقد قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى وإياه في كتابه شرح السنة: باب مجانبة أهل الأهواء. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، الآية. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، الآية. وقال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، الآية. وقال سبحانه: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، أي صاروا أحزابا وفرقا على غير دين ولا مذهب. وقيل: اختلفوا في الاعتقاد والمذاهب. وقال سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: أولي الأيدي والأبصار، قال: الأيدي القوة بالعمل، والأبصار بصراء بما هم فيه من دينهم. قال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: منه آيات محكمات. أولي الأيدي والأبصار، يعني والقوة في الحق والبصيرة في الحق، كما قال جل وعلا: والسماء بينها بأيد، يعني بقوة. أولم يروا أنا خلقنا من عملت أيدينا، يعني القوة، لأن الأيد يطلق على قوة ويطلق على جمع يد. نعم، الله المستعان. القوة والصفة، أحسن الله. اليد الصفة ويطلع على النعمة والقوة. والسماء بينها بأيدينا بقوة، والداود واذكر عبدنا داود الأيدي ذا القوة، واذكر عبادنا ولي الأيدي والأبصار أولو القوة والبصر في دين الله. الله أكبر. أي القوة، سمعنا بينها بأيد بقوة، والله جل وعلا هو يدان، بل يداه مبسوطتان، اليدان غير هنا، أيد القوة هنا بالقوة. نعم. وقال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: منه آيات محكمات، قال: الحلال والحرام، وأخر متشابهات يصدق بعضها بعضا، كقوله سبحانه: وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله تعالى: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر القرشي التيمي الأحول، كان قاضيا على عهد ابن الزبير، ويقال كنيته أبو محمد، مات سنة 17 و100. وقوله تعالى: هذا معناه من يتبع المتشابه، هذا دليل على أنه من أصحاب الزيغ، وإنما أهل الحق يتبعون المحكم من آيات الله وسنة رسوله، وما اشتبه عليهم ردوه إلى المحكم وفسروه بالمحكم، فما أطلق في آية أو في حديث ردوا إلى المحكم الذي فصل وبين، وما جاء عاما رد إلى المقيدات والمخصوصات، وبهذا يجتمع الحق، فإن الحق لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، لكن أهل الزيغ يتبعون المتشابه. نعم. بالنسبة إلى بعض الناس من قال ابن عباس يهلكون عند المتشابه، وإلا فيها من المحكم واضحة، من المحكم الذي لا شك فيه، فهي من المحكمات بالنظر إلى معانيها، ومن المتشابه بالنظر إلى الكيفية، لا يعلم كيفية إلا الله، فهي محكمة من جهة المعنى، متشابهة من جهة الكيفية، لا يعلم كيفية إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. على ظاهرها إلا ما جاء الدليل على الصرف الصفات على ظاهرها وعلى معناها الذي يليق بالله، لكن لا يعلم كيفيته إلا هو. نعرف أن معنى الرحمن معناها الرحمة، والعلي معناها العزة، والعلي معناها العلم، والسوى معناها العلو، لكن الكيفية هي التي إلى الله جل وعلا. نعم. أحسن لك، صرف عن ظاهرها هل هو دليل؟ نعم. ما يصرف عن ظاهر إلا بدليل يدل على معنى قاله الله ورسوله. نعم. وقوله تعالى آيات محكمات أي غير منسوخات، وقوله آيات الكتاب الحكيم أي المحكم، وقوله أحكمت آياته ثم فصلت أي أحكمت بالأمر والنهي والحلال والحرام ثم فصلت بالوعد والوعيد. وقيل المحكم هو الذي يعرف بظاهره معناه. وأما المتشابه ففيه أقاويل، أحدها ما قال الخطابي وجماعة: ما اشتبه منه فلم يتلق معناه من لفظه، وذلك عن ضربين، أحدهما إذا رد إلى المحكم عرف معناه. أحدهما إذا رد إلى المحكم عرف معناه، والآخر ما لا سبيل إلى معرفة كنه والوقوف على حقيقته ولا يعلمه إلا الله، وهو الذي يتبعه أهل الزيغ يبتغون تأويله، كالإيمان بالقدر والمشيئة وعلم الصفات ونحوها مما لم يتعبد به ولم يكشف لنا عن سره، فالتتبع لها في المتتبع لها مبتغ للفتنة. معنى المشابه تارة يفسر بمحكم من آيات الله، وتارة لا يعلم كيفيته إلا هو، فما عرف معناه رد إلى محكم، وما اشتبه رد إلى، وما يعلم تأويله إلا الله. فالمتتبع لها مبتغ للفتنة، لأنه لا ينتهي منه إلى حد تسكن إليه نفسه، والفتنة الغلو في التأويل المظلم. وقوله سبحانه وتعالى: هن أم الكتاب أي معظمه، يقال لمعظم الطريق أم الطريق. وقوله عز وجل: حتى يبعث في أمها رسولا أي في معظمها. أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محفوظ بن حبيب بن المؤذن ببخارى في شهر ربيع الأول سنة 340، حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان المروزي، حدثنا أبو يحيى عبد الصمد بن الفضل البلخي، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد عن أبي هانئ عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. هذا حديث حسن أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الله بن يزيد المقرئ أبي عبد الرحمن عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار، وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والمعنى أنه يأتون بأهل موضوعة مكذوبة لم يسمعها المحدثون ولا آباؤهم، يأتي آخر الزمان من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع كذبوا على النبي الآلاف، لكن قيض الله لها نقادها فبينوا باطلها. نعم. لكن أحسن عليكم، هذا فيه أنه سيزيد الكذب في آخر الزمان. نعم. يكثر ما صنف الآن في الموضوع، يكثر الكذب، يكثر الكذب جدا، كل ما تقدم الزمان زاد الكذب إلى قيام الساعة. نعم. يفسر المعظم ويفسر في الأصول، الأم الأصول، أصول البلدان وأمهات البلدان. سأل الله إليك، ذكر فيما تقدم أن علم الصفات كأنه عده مما لم نتعبد به، على أي شيء يفسر؟ الكيفية، الكيفية يعني الكيفية. نعم. نعم. المقصود ما اشتبه داخل في هذا، ما اشتبه عليك هو داخل في هذا، ما اشتبه وما اتضح لك هو من بينه الله لك، فالذي يشتبه عليك تقول الله أعلم، لا تكلف. وأما ما يتعلق بالكيفية فقد أجمع أهل السنة أنه لا يعلمها إلا الله، أجمع العلماء على كيفية الصفات، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يضحك، كيف يتكلم، هذا إلى الله، لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. أما المعاني واضحة، العلم معروف، القدرة معروفة، الكلمة معروفة، الرحمة معروفة، الضحك معروف، إنما الكلام في الكيفية، كيفية ذلك. نعم. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. نعم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدى إلى أن يترك بدعته. يعني إذا لا تنفع النصيحة، أول النصيحة يبدأ بالنصيحة والتوجيه، فإذا أبى المبتدع إلا الإصرار استحق الهجر. حتى إلى أن يترك بدعته. كما أعلن المعاصي. نعم. ينصح ويوجه ويقام عليه أمر الله، إذا كان في البلد دولة عليه أن تقيم عليه حد الله، فإذا لم يستجب استحق الهجر. نعم. أحسن الله إليكم. والذي يقول إن الهجر دواء، إذا كان ينفع يستعمل، وإذا كان إذا كان ما ينفع ما يستعمل. أحسن الله إليكم. نعم. دواء، مثل ما هجر النبي ثلاثة ونفع الله بالهجر، ولم يهجر عبد الله بن أبي وأصحابه لأنه ما ينفع فيهم الهجر. أهدي يهجر. وإذا كان أيضا الهجر ما يفيد فيه، إذا كان فيه ودولة تقوم فيها أمر الله، ولن تذل عليك، إما أن تنصح وإما أن تهجر. أما إذا كان في دولة تقيم أمر الله يرفع أمره إلى الدولة، أما أنت لا تفعل، لا تقتل ولا تضرب. نعم. حتى يتوب، ولو سنة ولو سنتين ولو عشر سنين حتى يتوب، مثل ما هجر النبي 53 ليلة حتى تاب الله عليه. إذا كان في المعاصي والبدع على حسب اجتهاد الهاجر، فإذا رأى أن عدم الهجر ينفعهم باشرهم ونصحهم، وإذا رأى أن الهجر لا أن النصح لا تفيدهم هجرهم. فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدى إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. والنهي عن الهجر، يقول عبد الجقوي رحمه الله: وهجران من أبدل المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مفهر مربدي. الصواب هو الثالث والأخير، الهجر واجب، ولكن إذا كان يردعه أوجب إجادة يتأكد، إذا كان يردع أوجب وأكدي. نعم. مثل ما فعله النبي مع كعب وصاحبه. نعم. نعم. هذا صاحبهم يتخذ أصحابا لهم، وأنت ما تتخذ أصحابا، تتصل بهم للدعوة مو بالصحبة، تتصل بهم للدعوة والتوجيه والإرشاد، ما تصحبهم في منكراتهم. هذا ما في بني إسرائيل يصحبونهم في منكراتهم ويتركون النهي، أما أنت لا، إذا زرته تنهى وتأمره بالمعروف، تنهى مرتين ثلاث لعله يهتدي، من دون أن تتخذه صاحبا تأكل معه وتشرب معه. نعم. نعم. الهاجر له مدة حسب اجتهاد الهاجر، لا يتعين، حسب اجتهاد الهاجر. نعم. نعم. نعم. لا يلقى عليه السلام، لا يسلم عليه ولا يصاب، ولو مضى سنوات إذا كان بقي على بدعته وعلى معاصيه الظاهرة. نعم. كل ما لقيته تنصحه، كل ما تيسر تنصحه، فإذا أصر تهجره. والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. نعم هذا هو الحق. أما حديث بل حين المزبح يجر أخاه فوق ثلاثة في حق فيما بينه وبينه في حقه اللي بينه وبينه فوق ثلاثة يلتقيان فيعجر هذا ويعجر هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فيما يتعلق بحق الإنسان لا يهجر فوق ثلاثة بل يسلم خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما في حق الله لا يهجر ولو سنة ولو سنتين حتى يتوب العاصي. يهجره في الكلام ثلاثة أيام فإن هداه الله الحمد لله في حقه تقصير حقه وهو في حق الله في حق الإنسان. نعم غلط يفيد إذا هجره أهل الخير والمعروفون وأهل الحل والعقد يؤثر وإذا ما أثر الحمد لله سلمت برئ ذمتك. نعم قال كعب بن مالك رحمه رضي الله عنه في قصة تخلفه وتخلف صاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك على ما أخبرنا عبد الواحد المليحي البلاء قال كعب صلى الله عليه وسلم. نعم